الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد في بعض شعار الشركات التي توضع في الملابس أو في الجوارب أو نحوها على هيئة حيوان، فما حكمه وهل تجوز الصلاة فيه؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في التصوير التحريم، أعني تصوير ذوات الأرواح، إلا إذا كانت الصورة ممتهنة، فقد دلت الأدلة على تحريم التصوير كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها بالروح وليس بنافخ. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لعن الله المصور، أن النبي في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل أنه قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، وفي رواية: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولكن دلت الأدلة على أن الصورة إذا كانت في موضع ممتهن من جسد الإنسان فإنه تنتفي الحكمة أو العلة من تحريمها وهي تعظيمها، فإن الحكمة من تحريم الصور هو خوف تعظيمها، التعظيم المفضي إلى عبادتها مع الله عز وجل، كما حصل في قوم نوح لما مات ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، وهي أسماء رجال صالحين، فلما ماتوا جزع أقوامهم عليهم، فجاء الشيطان إليهم فقال: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وصوروها وصوروا فيها صورهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت مع الله عز وجل. فإذا الشرك والتصوير مرتضعان، فإذا كانت في موضع ممتهن كموضع يتكئ الإنسان عليه أو فرشة يطأوها الإنسان برجله فإنه يذهب المعنى الذي من أجله حرمت الصورة. ولذلك أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل بيت عائشة يوما من الأيام لأنها علقت قراما فيه شيء من صور ذوات الأرواح، فمزقته وجعلته وسادتين منبوذتان توطآن، فإذا بقيت في البيت لم تخرج ولكنها مزقت وجعلت منبوذة توطأ، فإذا كانت في موضع ممتهن فإن الأمر فيه أخف. وبناء على ذلك أقول: إذا وجد شيء من هذه الصور في حذاء نلبسه في أقدامنا ونطأ به الأرض، أو في جوارب نلبسها في أرجلنا ونطأ بها الأرض، فأظن أنها في موضع ممتهن لا يحمل معنى من معاني التعظيم، فلا حرج في ذلك، مع أن الأحوط والأسلم ألا نلبس شيئا من ذلك، لكن لو لبسناه فلا أجد نفسي تميل إلى المنع لأنها في موضع ممتهن منبوذ موطوء، والله أعلم.